وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وهو مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا برسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى، في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلى حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف أرسلناك، وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفة، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي ما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، إلا حالا. وقوله بالهدى، بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والله أعلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء، وهذا مما أجمع عليه المسلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وهو أيضا خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. وقد ذهب بعض من كذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بهذه الدعوة الباطلة أن هناك نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولذلك ادعى النبوة خلق كثير، وقد جاء في الصحيح أنه بعده 30 نبيا كلهم يدعي النبوة. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج 30 كذابا كلهم يدعي النبوة، مراده بذلك من يظهر قوله ويشتهر، وإلا مدعي النبوة هم أكثر من ذلك، هم أكثر من ذلك بمئات بل بآلاف، فما من زمان لو تجد من يدعي النبوة فيه. وفي هذه الأزمنة أيضا نجد من يدعي النبوة أنه نبي من الله سبحانه وتعالى، وقد ظهر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة في زمانه الأسود العنسي لعنه الله، وكذلك مسيلمة الكذاب الذي لزمه هذا الوصف القبيح وهو كونه كذاب، حتى أهلكهم الله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسيلمة فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأسود العنسي فقد جاء أمر قتله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مدعي النبوة كثير، وهذه الدعوة بحد ذاتها كفر بالله عز وجل، وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لله عز وجل في قوله وخاتم النبيين، فالله أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. تحذلق بعضهم وادعى أن الذي ختم به محمد صلى الله عليه وسلم هو النبوة فقط، أما الرسالة فإن الرسالة تنقطع وأنه باقي، وأن الرسالة تبقى في الأمة، وأن الله يبعث رسلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، واحتج بقوله لا نبي بعدي، وقال إن معنى لا نبي بعدي أن مفهومه أن هناك رسلا بعده. هذه دعوة باطلة، والرد عليها من وجوه: الوجه الأول أن نفي الأقل نفي، أن نفي الأخص نفي للأعم، فإذا نفيت النبوة وهي أدنى، فإن باب أولى أن يدنى أن ينفى الأعلى، فلا شك أن الرسول أعم وأكمل من النبي، الرسول أكمل وأعم من النبي، فكل رسول النبي، فإذا نفى وأخبر ربنا سبحانه أنه لا نبي بعده، وأخبر الله عز وجل أنه خاتم النبيين، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، كان ذاك من باب أولى أن لا رسول بعده، لأن نفي الأخص نفي للأعم، نفي الأعم نفي للأخص، وإن قلت نفي الأخص نفي العم يصح أيضا. ثانيا، أن كل رسول نبي، فكل من ادعى كل من وصف بالرسالة فإنه قبل أن يكون رسولا كان نبيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقراء ثم أرسل بالمدثر، وجميع الرسل جاءوا بهذه الطريقة، فهم أنبياء وهم رسل في نفس المقام. فإذا نفى الله أخبر الله عز وجل خاتم النبيين، كان ذاك دليل على أنه خاتم المرسلين. أيضا جاء في الصحيح من حديث ثوبان، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال ولا رسول بعدي، أنه قال ولا رسول بعدي. فجاء النص أيضا بنفي الرسالة كما قال وختم بي الرسل، ختم بي الرسل، ختم بي الرسل. هذا نص صريح صحيح على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، خاتم الرسل. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حديث أبو هريرة، حديث أبو هريرة في رواية ختم بي الرسل، قال وختم بي الرسل، خرجه في الصحيحين. هنا نبيون عندك نبيون؟ إيه نعم مسلم إيه نعم في تاريخ دمشق، لكن في حديث هريرة بلفظ النبيين ختم النبيون نعم، لكن جاء في رواية ختم بي الرسل، جاء في رواية ختم بي الرسل نعم، وأنا خاتم النبي، وجاء في في رواية وختم بي الرسل، حديث أصل الصحيحين وختم بي النبيون، وجاء في رواية وختم بي الرسل، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي قبله، الذي ذكره في أول حديث الباب، مثل ومثل الأنبياء قبلك مثل قصر أحسن بنية وترك منه موضع لبنة، كنت أنا سألت موضع تلك اللبنة ختم بي النبيون وختم بي الرسل، هذا الحديث، وليس في الصحيح هذا اللفظ، واضح؟ إلا في الذي في الصحيحين خاتم النبي، لكن جاء في رواية وأنا خاتم الرسل، لكن نقول جاء النص بذلك أنه لا رسول بعدي، واضح؟ وجاء أيضا معناه أنه إذا نفي الأعم فمن باب أن ينفي الأخص، هذه مسألة. احتج ذهب بعض النساء إلى ادعاء النبوة وقالوا أن قول لا نبي بعدي لا يعني أن المرأة لا تتنبأ، وهذا أيضا من أعظم الجهل، وبإجماع أهل السنة أنه ليس في الأنبياء ليس في النساء نبية، خلافا لابن حزم رحمه تعالى، فإنه عد ستة من النساء في مصاف الأنبياء كمريم وحواء، وأدخل فيها أيضا امرأة نوح، امرأة نوح أدخل فيها أم موسى عليه السلام، وكل من أوحي إليه جعل ذلك الإيحاء بمعنى البعث والإنباء، وهذا لا شك أنه قول شاذ. أما أهل السنة يتفقون على أنه ليس في النساء نبية، وسجاح التميمية ادعت النبوة بهذه الدعوة أنه قال لا نبي بعدي فأفاد أن بعده نبية، وهذا كفر بالله، وهي تابت وأحسن إسلامه وأسلمت بعد ذلك. قال بعد ذلك هذا، إذن هذه المسألة الأولى، أنه سلم خاتم النبيين، وهو مع كونه خاتم هو خاتم المرسلين أيضا، وأن كل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى الرسالة أنه كافر بدعوى باتفاق المسلمين، وحكمه وحكم من ادعى النبوة أن يقتل بعد استتابته، أن يقتل بعد استتاب، إن تاب ورجع إلى الإسلام ترك، وإن لم يتب فإنه يقتل ردة، فإنه يقتل ردة، لأن دعواه تكذيب لكلام الله عز وجل، كما هو حاصل الطائفة الحيدية التي خارج الكويت، فإنهم ادعى مدعيهم أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. قال معك وإمام الأتقياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء وسيد الأتقياء وسيد الخلق جميعا، وباتفاق أهل السنة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأكرم الخلق إلى الله عز وجل، وهو إمامهم وقدوتهم، ومعنى إمامهم أنه هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، فلا طريق إلى الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سلك طريقا غير طريقه فإنه يوصله إلى النار ولا يوصله إلى الجنان، كما نقل الإجماع غير واحد، أن نقل شيخ الإسلام محمد الوهاب وغيرهم أن من اعتقد أنه يسعى الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى أنه كافر بالإجماع، ومن اعتقد أن أحدا هديه أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر أيضا بالإجماع. إذن هو إمام الأتقياء، أي هو سيقائدهم، وهو الذي يؤتم به صلى الله عليه وسلم في اتباعه وفي شريعته، وكما جاء في شروط أشهد أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع في الصحيحين عن عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل طريق غير طريق محمد فلا يوصل الله عز وجل إنما يوصل إلى النار. قال وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم مع كونه إمام الأتقياء وهو إمام لأهل التقوى وإمام لجميع العالمين وهو الذي يؤتى وهو الذي يعني يظهر فضله ويظهر شرفه ويظهر كرمه على الله عز وجل عندما يبعثه الله عز وجل عندما يبعثه الله عز وجل المقام المحمود. هو أيضا سيد المرسلين ونبي صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق جميعا، بل لم يخلق الله لم يخلق ربنا سبحانه وتعالى خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق على ربنا سبحانه وتعالى، أفضل من الملائكة وأفضل من جبريل وأفضل من غيره، مما يدل على فضله على جبريل أن جبريل انتهى إلى موضع لم يتجاوزه وقال هذا مقام لا أتجاوز. ثم دخل محمد صلى الله عليه وسلم على ربه وكلمه ربه سبحانه وتعالى بغير واسطة، وهذا دليل على أي شيء، دليل على تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل. فإذا كان جبريل أفضل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل فهو أفضل ممن دونه من الملائكة ومن المرسلين. ولا يعني قول أنه أفضل من جبريل أن الملائكة أن جبريل أفضل من الرسل، نقول أن الرسل أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، وأفضل الرسل وأكرمهم على الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على لا تخير بين الأنبياء، ومن قال ولا تخير بينهما، ومن قال أنا خير اسمت فقد كذب، وفي قصة موسى عندما قال في ذلك الرجل عندما قال والذي اصطفى موسى على البشر، قال فسأل وسلم فقال إني لا أدري. فمراده صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يعلم أنه سيد البشر كان يقول ذلك، أنه كان يقول ذلك. نحمل الجواب على هذا، يعني كيف نجمع بين قوله أنا سيد البشر وقوله لا تخير بين الأنبياء ولا تفضل بينهم، أو بين قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير موسى فقد كذب، وقوله لا تفضلون على موسى وغير الأحاديث. نقول الجمع بينهما بأمور. الأمر الأول أنه قال هذا من باب التواضع، من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم. ثانيا الجواب الثاني أن هذا من باب انتقاص الغير، إذا كان القول التفضيل هذا ينبني عليه تنقيص غير محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا لا يجوز ولا يفضل بهذا، لا يفضل بين الأنبياء بهذه الطريقة. إذا فهم المفضل أن المفضول ناز وأنه لا قيمة له أو أنه فيه امتهان له فهذه الطريقة لا تجوز. إذن الطريقة أن نقول الجواب إذا كان فيه نقص للمفضل أو إظهار لعدم رفعته فهذا لا يجوز. الأمر الثالث أن هذا قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد البشر وأفضل البشر، فأخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي ختمت به الأنبياء وختم به الرسل، ولا يمكن أن نعرف فضله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا نعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عندما أخذ سلم ذراعا من شاة ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو سيد البشر ولا فخر، وهو سيد جميع الخلق صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل المخلوقات وأحب وأكرم المخلوقات عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأما كون موسى لم يسرع في عرصات القيامة فالجواب على ذلك أنه ليس لا يدل عدا على عدم انصراع موسى وعدم صرعه في عرصات القيامة على أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فإن موسى قد صرع قبل ذلك في يوم الطور لما تجلى الله عز وجل للجبل صعق موسى عليه السلام، وأما محمد لم يلحق تلك الصعقة، فإذا كان يوم القيامة وتجلى الله لخلقه صرع وصعق كل الخلق إلا موسى فإنه قد جوزي بصعقة الطور، فلا يكون استثناء من الصعق أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، بل موسى ليس أفضل من إبراهيم، فأفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك الأنبياء كل له فضله ومنزلته العالى، ولا يعني تفضيل بعض أن أحدهما في دنو أو أنه فيه نقص. لذلك قال خص يونس عليه السلام لأن يونس قد يفهم من كلام بعض الناس أن يونس وقع في ذنب وأنه يعني اعترض على حكم الله عز وجل فألقى نفسه في الماء، فيظن هذا ذنبا أنه نقص قدره عند الله سبحانه وتعالى. فبين وسلم أنه قال لا تفضلوا لا من قال أنا خير من يونس فقد كذب، وأيضا أن في بعضهم يرى أنه يخير نفسه على موسى، فيخير نفسه على يونس، فيونس من سادات الأنبياء ومن فضلائهم، فمن ادعى أنه أفضل من يونس فهو كذاب، بل تفضيل نفسه على يونس هذا خطر عظيم على معتقده، فالأنبياء والرسل منزلتهم عالية عند الله سبحانه وتعالى. وأما الدعوة الذي فسر ذلك التفسير من أحد الشيوخ، وهو تفسير ليس بصحيح، عندما أخذ مالا على أن يفسر لهم ذلك التفسير الذي ليس بصحيح، وهو قوله إنما قال ذلك لا تفضل على يونس، وقال بمعنى أن قرب يونس من الله عز وجل وهو بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج، هذا ليس صحيح وليس في الحديث ما يدل على هذا المعنى. فهذا الرجل فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس متى من جهة القرب من الله سبحانه وتعالى، من جهة القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الذي في الجبل أقرب إلى الله عز وجل من الذي في الوادي، من جهة القرب إلى ذات العلو، إلى ذات العلو، الذي في الوادي دون الذي في العلو، ولا يعني هذا القرب أن هذا أفضل أو هذا ليس بأفضل، فقد يكون شخص في أعلى في أعلى الجبال وشخص في أسفل الأودية، وهذا أقرب إلى الله وأحب إلى الله عز وجل من ذلك الرجل الذي في أعلى الجبال. فالقرب من الله عز وجل من جهة المكان لا يدل على فضل القريب إلا ما خص الله عز وجل به ذلك المقرب كمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فدعوى هذا الرجل أن القرب من الله عز وجل من جهة موسى ومن جهة محمد صلى الله عليه وسلم ويونس أنه لا تضمنهما، نقول هذا ليس بالحديث، وإنما الحديث أن سلم قال لا تفضلوني على يونس على جهة الانتقاص ليونس، جهة الانتقاص ليونس، فإذا فضلتموني تظن يونس ناقص بهذا التفضيل، يقول لا تفضلوا بهذه الطريقة، لا تفضلوني بهذه الطريقة. وهذا يعطينا مبدأ حسن ومنهج صحيح في عدم التفضيل بين خلق الله عز وجل، وإنما التفضيل يكون بتقوى الله عز وجل، والتقوى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتفضيل فلان على فلان أو فلان أفضل من فلان هذا لا يعلمه إلا الله. وأما في مسائل الظاهرة قد يفضل هذا من جهة حفظه ومن جهة روايته ومن جهة كثرة علمه، هذا تفضيل بشيء يظهر، أما التقوى والمنزل عند الله عز وجل فلا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وأما من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فنقطع ونجزم أنه أتقى الخلق لله وأعلم الخلق بالله وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى لخبر رسول بذلك لنا. قال بعد ذلك وحبيب رب العالمين، نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله بأمور كثيرة، خصه أولا بالأفضلية فهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، وخصه الله عز وجل أيضا بالخلة وقد شاركه فيها إبراهيم عليه السلام، وخصه الله عز وجل أيضا بالكلام وقد شاركه في ذلك من موسى عليه السلام، وخصه الله عز وجل أن رأى ربه بفؤاده، وخصه الله عز وجل بقربه منه يوم المعراج، خصه الله بقربه يوم المعراج. فجميع الأنبياء الذي كلمه موسى عندما كلمه الله عز وجل كلمه وهو في الأرض وكلمه من جهة الشجرة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكلم مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وكلم حتى وصل إلى أعلى المقامات، جبريل ومن وراءه كلهم وقفوا عند منتهى لا يستطيع يتجاوزوه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فتجاوز ذلك المكان ودخل على ربه سبحانه وتعالى في حضرته سبحانه وتعالى، وكلمه الله عز وجل بلا واسطة بلا واسطة، وهذا مقام عظيم خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. خص أيضا بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخص أيضا أنه إمام الأنبياء وسيدهم وأفضلهم وأكرمهم، وخص أيضا بأنه صاحب المقام المحمود، وخص أيضا بأنه الذي يشفع في الخلائق أجمعين، وخص أيضا أنه به تفتح أبواب الجنان، ولا يفتح الله بابا للجنة إلا بيد محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يفتتحه محمد صلى الله عليه وسلم، وخص أيضا أن أمته هي أكرم وأشرف الأمم، وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، هذا بعض خصائصه. إذن هو حبيب رب العالمين، ثم ذكر منازل أو درجات المحبة، وذكر الإرادة والمحب العلاقة والمحب والإرادة والصبابة والغرام والمودة والشغف والعشق، والتتيم والتعبد والخلة، وهذه عشر منازل ينزلها المحب، والذي يضاف إلى الله منها المحبة والإرادة والود والخلة، هذه تضاف إلى الله عز وجل، الود والمحبة والإرادة والخلة تضاف إلى الله عز وجل. أما الشغف والعشق والتتيم والتعبد فهذه لا تضاف إلى الله عز وجل، فالله لا يتتيم ولا يعشق ولا ولا ولا ولا وليس له علاقة في عباده، والغرام كذلك ليس يضاف إلى الله عز وجل. أما ما يضاف للمخلوق إلى الخالق فيضاف أيضا إليه المحبة، يجوز للمخلوق أن يحب الله وأن يتخذه خليلا وأن يوده وأن يريده وأن يتعلق به وأن يتعبد له، هذه كلها جائز من جهة المخلوق. أما العشق والغرام فهذا لا يقال في حق الله عز وجل، أغرم الله أو أعشق الله نقول لا يجوز هذا القول. كذلك أما التتيم فأمره واسع، تتيم في الله عز وجل هو أن ينسى كل شيء مع الله سبحانه وتعالى، هذا أمر واسع. لكن العشق والغرام الذي فيه شيء من الإفراط في المحبة التي يكون معها شهوة فهذا لا يضاف إلى الله عز وجل. قال بعد ذلك وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، أي كل دعوة يدعيها رجل أو امرأة أو شخص بأنه نبي فدعوته باطلة وغي وهوى وضلال، ومن صدق مدعيا بالنبوة على دعواه فقد كفر بالله عز وجل، لأن تصديقه لدعوة ذلك النبي تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصيصة أخرى، وهي أنه مبعوث لجميع البشر ومبعوث لجميع العالم من الجن والإنس، من الجن والإنس، فهو رسول رب العالمين إلى جميع الثقلين من الإنس والجن، بخلاف غير من الرسل الأنبياء فإنهم كانوا يرسلون ويبعثون إلى أممهم خاصة وإلى أقوامهم خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى جميع الثقلين، وهو قول وكافة الورى، أي أنه إلى جميع الورى، إما كافة لهم وإما من جهة الكافة وهو الجميع، كافة الورى أي جميع الورى، ويصح كما ذكر الإمام ابن أبي العز أنه كاف معنى يكفهم كفة ويمنعهم من الكفر والضلال بدعوته. قال ذكر مسألة، هل في الجن أنبياء؟ نقول الذي عليه عامة أهل العلم أنه ليس في الجن أنبياء، ليس في الجن أنبياء، وإنما الذي فيه ما ذكره الله عز وجل في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فالجن فيهم منذرون وليس فيهم أنبياء ولا رسل. والله يقول سبحانه وتعالى وما أرسل من قبلك رسول نبي وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فذكر أن الرسالة تكون في أي شيء، أنها في الرجال وأيضا في أهل القرى، ولم يذكر أن أحدا من أصحاب وسلم من السلف الصالح وذكر أن في الجن أنبياء إلا ما ذكر عن الضحاك وذكره جابر بن جاد الطبري وذهب إليه، وهذا قول ضعيف واحتجاجه بقول تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، فهذا خرج على التغليب ولم يخرج على أن الجن فيهم رسل. ومما يدل أيضا على أن الجن ليس في أنبياء أنهم قالوا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعدي موسى يهدي الحق إلى طريق مستقيم، ولو كان عندهم أنبياء ورسل لم يذكروا دعوة موسى عليه السلام. إذن صحيح الأنبياء الجن ليس فيهم أنبياء وليس فيهم رسل، وإنما فيهم منذرين. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.